النحو جائزة في الوكالة وفي الشفاعة. وهذا يعني الإمام البخاري استنبطه أو أخذه من حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، نعم، سيذكره فيما سيأتي. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن ومسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. نعم، القصة بيرويها الإمام البخاري، يقول حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث اللي هو الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري اللي هو محمد بن شهاب قال وزعم عروة، كلمة وزعم عروة يعني تحقق من ذلك عروة بن الزبير بن العوام، أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين. القصة أن النبي عليه السلام في السنة الثامنة من الهجرة بعد ما انتصر في غزوة حنين على الهوازن، والهوازن دي أحد القبائل الكبيرة المشهورة في الجزيرة العربية من بني قيس، انتصر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام انتصار عظيم، وكانوا يعني في الحرب في شدة قوية جدا على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني حصن الطائف لما حاصره النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إزاء شديدا منهم، وقتل من المسلمين من قتل في غزوة حنين. نعم، فيها ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. المهم في النهاية انتصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه على هؤلاء المشركين اللي كانوا موجودين في الطائف. والغريب ان البلد دي هي اللي فيها ارضاع النبي عليه الصلاه والسلام ايام ما كان طفل صغير من بني سعد. فالقصد ان الرسول لما غنم منهم مغانم عظيمه قادم النبي صلى الله عليه وسلم الى الجعرانه. الجعرانه موضع بين الطائف ومكه، فاقام بها 13 ليله واخر قسمه الغنائم، يعني أخرها ما رضاش يقسم الغنائم، وخد غنائم كتير جدا جدا جدا منهم بعد ما انتصر عليهم. يعني أخر قسمة الغنائم، جايز هوازن تتوب وتأتي إيه مسلمة، يعني أخر قسمة الغنائم، لو جم مسلمين قبل القسمة هيدي لهم غنائمهم ويرجعوا تاني. نعم، وكان القصد إن هم يتوبوا ويرجعوا أو يدخلوا في الإسلام يعني، فيرد إليهم ما أخذ منهم. فالمهم المدة طالت، الرسول قعد فترة يعني يحاول يستأني في توزيع الغنائم عشان يجوا بجوش. لما تأخروا الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم على المسلمين. الغنائم دي فيها مين؟ فيها دايما في الغنائم في أيام النبي عليه السلام أو ما قبل ذلك، الغنيمة بتبقى ممثلة في المال اللي بيؤخذ منهم، ممثل في الأغنام أو الإبل أو الأبقار أو اللي عندهم من الحيوانات أموال تكون موجودة فعلا في الحصن أو عندهم، نعم أموال حقيقية ذهب وفضة، أو السبي، والسبي دايما بيبقى الأطفال والنساء، أطفال أو نساء، فدول بيدخلوا في السبي لأن هيروحوا لمين؟ رجالتهم اتقتلوا في المعركة، واللي هرب واللي راح وكده يعني. فالرسول ساق يعني بعد النصر غنائم كثيرة جدا جدا من هوازن، نعم فوزع هذه الغنائم على المسلمين. وبعد ما توزعت الغنائم جاء وفد من هوازن مكون من 14 واحد يمثلون بطون هوازن، القبائل المتنوعة اللي موجودة في هوازن، كل واحدة تسمى بطن يعني، باستثناء قبيلة ثقيف، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه أموالهم وسبيهم. نعم. قالوا يا رسول الله احنا أسلمنا هو وجايين مندوبين عن قومنا عن ندخل في الإسلام، فرجع لنا إيه السبي بتاعنا ومالنا. فاللي أخذ من النساء والذرية في غزوة حنين هيرجعها إزاي بقى بعد ما توزعت؟ فقالوا له يا رسول الله إنا أصل وعشيرة، فمن علينا، من الله عليك، فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، وواحد اسمه زهير بن سرد منهم كان من بني سعد بن بكر اللي هو قوم حليمة السعدية. نعم. قال له يا رسول الله إنما في هذه الحظائر اللي فيها السبي كله، الموضع اللي بيحيط بالسبي اللي انت أخدته، هؤلاء عماتك وخالاتك وحواضنك التي كن يكفلنك، اللي كانوا بيرضعوك، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني سارع في تلبية طلب هوازن، لأن الرسول معروف عنه الرحمة والعفو والكرم. نعم. فورد هذا الحديث اللي هو أن الرسول حين جاء وفد هوازن وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم أحب الحديث إلي أصدقه. نعم. فاختاروا إحدى الطائفتين، يعني عندكم يعني اختيار من اثنين، يا إما المال يا إما السبي. وقد كنت استأنيت بهم، قعدت انتظر علشان هم ييجوا ما جوش، فتأخرت، توزعت الغنائم، فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصبحت دلوقتي ملكية خاصة بالنسبة للناس. نعم. فاختاروا يشفع لكم في المال يشفع لكم فين؟ في السبي. فلما تأكدوا أن الرسول مش يعني هيرد غير واحدة من الاثنين، يا المال يا السبي، قالوا إحنا نختار الإيه؟ السبي. السبي. نختار أسران. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم جاءوا تائبين، يعني مسلمين تابوا من الكفر والإصرار على الشرك، نعم، وإن كانوا قاتلونا لكن أسلموا ودخلوا في الإسلام، نعم، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم. يبقى هنا الرسول وكيل أو شفيع لهم. أشوف وصل الأمر دلوقتي، طالما توزعت الغنائم هو مش من حق النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي، نعم، بس هو تدخل كوسيط أو وكيل، اللي من أجله الإمام البخاري بوب هذا الباب. فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، يعني يرد أسراهم بطيب نفس ورضا نفس، ومن أحب أن يكون على حظه، يعني لازم ياخد نصيبه من السبي الأطفال والنساء حتى نعطيه إياها من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، يعني أي غنائم حتيجي هو هياخد حتى أضعاف. فقالوا طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني احنا راضيين ان احنا ندي لك هذه الامور عن طيب خاطر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني انا لا ندري من اذن منكم ممن لم ياذن، فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم، يعني الناس اللي هم مسؤولين عن كل قبيلة هم اللي يقولوا الكلام ده بطب نفس، نعم، مش أي واحد يقوله خلاص، لأن ممكن واحد يمثل قوم والقوم رفضي. فارجعهم علشان يعني العرفاء الخبراء الرؤساء اللي فيكم، رئيس كل قبيلة ولا حاجة، هو اللي يقول الكلام ده ممثل عن القبيلة يعني. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم طيبوا وأذنوا. طيبوا وأذنوا. وفي رواية أخرى برضو قالوا قد خيرتنا بين وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أحسابنا وأموالنا نختار نساءنا وأبناءنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم. فإذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إنا نستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، يعني بنشفع النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين في نسائنا وأبنائنا رجعهم لنا. نعم. فلما صلوا الظهر قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقام المهاجرون وقالوا وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ياخذوا ويرجعوا له. وقالت الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام واحد فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا، مش مرجعين. وقال عيينة بن حص أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. فقامت بنو سليم فقالوا كذبت، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا بقى لايه؟ لرفاقه وتفهموا مع بعض. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ردوا عليهم نساءهم وابنائهم، فمن تمسك من هذا الفيء بشيء فله ست فرائض من اول شيء يفيئه الله عز وجل عليه، يعني هياخد ست اضعاف. والمساله هنا بين يعني صولة وجولة حتى رضي الناس وأعطهم إيه سبيهم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان شفيعا أو وكيلا، وكانت قصة معروفة يعني برحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بوفد إيه هوازن، لأن هم قتلوا كتير من المسلمين. نعم. وكانوا شداد وغلاظ، صعب جدا مسألة إن هم يدخلوا فين في الإسلام. لكن سبحان الله الرسول كأنه يعني كان يشعر بأن هؤلاء سيدخلوا في الإسلام، وكان حريص عليهم علشان خاطر أن هو رضع عندهم وهو صغير. وبالفعل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان وسيطا أو وكيلا وشفيعا، عشان كده الإمام البخاري بيقول باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. نعم. نصيبي لكم. نعم. الشاهد كده طبعا معروف من أول ما يفيء الله عز وجل علينا فليفعل، يعني هنديه حظه. فاء الإفاء هيبقى وصف فعل، والمفيء ليس من أسماء الله الحسنى. والحديث شاهد لتوحيد العبادة فيما يتعلق بالرحمة والحرص على أن الناس تهتدي إلى الإسلام بغض النظر عن المتاع الدنيا سواء كان غنائم أو سبي أو ما شابه ذلك. نعم. فالحديث شاهد لتوحيد العبادة. نعم. باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا بن جريح عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغ كلهم رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت إني على جمل ثفال. قال أمعك قضيب؟ قلت نعم. قال أعطني. فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعنيه. فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه. وزده، فأعطاه 4 دنانير وزاده قيرة. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. نعم، هذا الحديث أيضا في ما يتعلق بالباب اللي بابه الإمام البخاري، باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا. هو الشاهد هنا أن الرسول وكل بلال أن يعطي جابر بن عبد الله قيمة الإيه الجمل يعني، نعم، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعرفه الناس. بيقول: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح وغيره، يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغوا كلهم، رجل واحد إيه منهم، على اعتبار أن الكلام مجموع من هؤلاء. إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. القصة قصة جابر وتقدمت قبل كده يعني. نعم. فكنت على جمل ثفال، ثفال يعني بطيء السير، هزيل، عاجز كده ماشي في آخر الناس يعني، إنما هو في آخر القوم. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ مين اللي على الجمل ده؟ فقلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال هزيل بطيء السير. قال: أمعك قضيب؟ اللي العصا المدورة اللي النبي عليه السلام أخذها ثم ضرب به أو ضرب بها الجمل. قلت: نعم. قال: أعطني. فأعطيته فضربه فزجره رفع السلام، يعني إيه، حط على العصاية ضربه بها ضربة خفيفة يعني. فكان من ذلك المكان من أول القوم، يعني النبي عليه السلام كان سبب إن هذا الجمل الهزيل يبقى أقوى جمل موجود في القوم كلهم، نعم، في جمالهم يعني، فكان يسبقهم. حتى إن في الروايات التانية إن هو الرسول بيكلمه وهو سابق النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فهو عايز يعني يوقفه ويحاول يلجمه شوية علشان خاطر يبقى مساوي النبي عليه السلام. فالمهم كان الجمل من أول القوم. فالرسول قال له وهو بيكلمه على الجمل: بعنيه. يعني الرسول راكب وجاب الراكب والجمل أصبح قويا يعني. فالرسول بيقول له: بعنيه، بعهول يعني. فقلت: بل هو لك يا رسول الله، يعني أنا مش حبيبه، أنا هدوله كله. قال: بل بعنيه، قد أخذته 4 دنانير. الرسول اشتراه بكم دينار؟ 4. ولك ظهره إلى المدينة، يعني هسمح لك انك انت تفضل راكبه لغايه الايه المدينه طالما اني هديك الثمن يعني. نعم. فلما دنونا من المدينه اخذت ارتحل، اخذت ارتحل يعني اتوجه برحلي الى ايه بيتي او كده يعني. نعم. قال: اين تريد؟ قلت: تزوجت امراه قد خلا منها. كلمه امراه قد خلا منها يعني ما فيش فيها الرغبه او الشهوه لانها كبيره، مش يعني شابه لسه. وجابر كان صغير وكان عنده تقريبا 9 من الايه الاخوات اللي سابهم ابوهم بعد ان مات يعني. نعم. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني اساس ان واحده يكون لها رغبه يعني وكده، انما كبيره قوي في السن كده خلا منها يعني ما فيش عندها ايه الشهوه والرغبه بالنسبه للرجال. نعم. قلت: ان ابي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت، يعني عاشت الحياة وعرفتها تتحمل مسؤوليته وعندها حكمة وخبرة، خلا منها يعني خلا من الرغبة أو الشهوة. نعم. قال: فذلك يعني الأمر خليك كيس وفطن، يطلب إيه الولد يعني. نعم. ده في الرواية الثانية. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزده. اقضه وإيه وزده. وزده. فاقضيه معروف ان السعر 4 دنانير، انما زيده دي سابها لمين؟ لبلال. لبلال، فبلال هو هيقدر او ممكن يزودوا وزن معين، فبلال طلع كريم يعني. نعم. قال: فاعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا، قيراط جزء من الدينار. قال جابر: لا تفارقني زياده رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد الحته الزياده من الذهب ديت اللي هي القيراط

وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. نعم، الحديث طبعا حديث ورد في فضل آية الكرسي، بس الإمام البخاري استدل به على باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. الإمام البخاري دائما بيأخذ التبويب أو الباب زي عنوان بيعنونه لهذا الملف الوثائقي. فالإمام البخاري بيقول: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف. حدثنا إيه؟ عوف. عوف اللي هو ابن أبي جميلة، بيقول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يقوم على حفظ زكاة رمضان التي تجمع من المسلمين على اعتبار أنها بتجمع مطعومات صاع من طعام يعني. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، يحثو يعني يحاول يأخذ منه ويضع في جرابه أو في يعني إنائه يحثو من الطعام، فأخذته يعني قبض عليه، وقلت: والله لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم شكى له قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. يعني هنا قعد يشكي لأبي هريرة حاله المر يعني أو المبتلى فيه، عندي حاجة وعلي عيال. فأبو هريرة يعني أشفق عليه قال: فخليت سبيله، فخليت عنه. فأصبحت الصبح بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ الرسول عرف بالوحي. أن أبو هريرة ما استغربش يعني هو قال الرسول عرف إزاي أو كده يعني، لأن لو كان الأمر عادي هيقول: طب أنت عرفت إزاي؟ لكن هو لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله يوحي إليه فعلم أبو هريرة أن المسألة فيها شأن يعني. قلت: يا رسول الله شكى حاجة وعيالا، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته قعدت أترقب بقى لما يجي. فجاء يحث من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعني، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، مش هرجع تاني. فرحمت فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك اللي هو يعني بالأمس يعني البارحة؟ قلت: يا رسول الله شكى حاجة وعيالا، حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. هنا دي المرة الثالثة يقول فرصدته الثالثة وهو واثق ده هيجي، لأن الرسول قال له. فجاء يحث من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفع عنك إلى رسول الله، يعني لازم اللي يحكم فيك بقى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. هنا نفع، النفع والصفع والنافع ليس من أسماء الحسنى ولا يصح. إن لم يرد توقيفيا، إنما ورد الفعل ولم يرد الاسم، والاسم المشهور طبعا لا دليل عليه ولا يجوز تسمية الله عز وجل به. قلت: وما قلت ما هو اللي هينفعني الكلام بتاعك ده؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. حتى تختم الآية. طيب إيه اللي هيحصل والمنفع اللي في كده يعني؟ ولو أنت قرأتها فإنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. اللي بيقول الكلام ده واحد خبير، عرف الكلام ده منين؟ عرفه من الواقع، لأن هو نفسه شيطان متجسد في صورة إنسان جاء لأبي هريرة لكي يعني يسرق من الطعام، فقدر الله هذا على أساس يظهر فضل آية الكرسي كأعظم آية في كتاب الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أنا طبعا اتكلمنا عن هذه الآية كتير جدا، وبينا السبب في أنها ترهب الشياطين وتخيف الشيطان، وكيف أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي المنذر لما قال له أي آية في كتاب الله معك أعظم. وطبعا الحي اسم من أسماء الله الحسنى، والقيوم اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة، والحي القيوم هو اسم الأعظم باعتبار جمع الاسمين، على اعتبار أن الحي لو أضيف مع القيوم يبقى كل الأسماء الحسنى تدل باللزوم على أن الله حي قيوم وليس العكس. الحي دل على ذات الله وصفة الحياة، صفة ذاتية لله عز وجل بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن. والقيوم دل على ذات الله وصفة القيومية كوصف ذات، والإقامة كوصف فعل، نعم، بالمطابقة. حتى تختم الآية فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قول فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي، يعني ما هي هذه الكلمات؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ. الحافظ المقصود به الايه؟ الملائكة يعني. نعم. ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، يعني نفسهم يتعلموا حاجة تفيدهم في حياتهم، فعشان كده سامحه فيما أخذ من الايه؟ من الطعام الذي حفاه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال لا، قال ذاك شيطان. نعم، دي في يعني معاني كتير ممكن تستنبط من الحديث، زي ان الشيطان قد يتجسد في صورة انسان، وانه جاء الى ابي هريرة، وان زكاة الفطر تخرج طعام، وان آية الكرسي اعظم آية في كتاب الله، وهي واقية لمن قرأها قبل ان ينام، من ان الشيطان يقربه او يمسه يعني. هذه المعاني كلها، لكن الشاهد هنا اللي من أجله الإمام البخاري جاب الحديث ده كله، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. نعم. أبو هريرة شاف أن واحد جاي ياخد من الطعام فسامحه فيه، بس المفترض كان يرجع لمين؟ للنبي عليه الصلاة، ده ماله أمانة ملعب، بس هو رايح لله عز وجل، فالرسول أجازه في كده طالما ان الامر لا يخل بالايه؟ بتضييع الامانه في الصدقه ككل. يعني ما جاش مثلا واحد قال لي انا محتاج، طب خد كل الحاجه ديت وسيب، ما يبقاش كده. نعم. لكن اخذ جزءا منه، فالرسول اجازه ما لموش على كده. يبقى لو في واحد اخذ شيئا لمصلحه معينه يعلم ان اللي وكله مش هيعترض عليه او هيكون فيه ضرر بيه، فهذا الأمر جائز كما هو واضح من تبويب الإمام البخاري. نعم. نعم. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رضي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري. نعم، هنا باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. يعني افرض بيعة أنا وكلت واحد ففعل بيعا، البيع دوت محرم أو فيه فساد، يبقى البيع مردود، وطالما لم يجزه الايه الوكيل ان هو بيع فاسد. بيقول الإمام البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، هو ابن سلام، عن يحيى بن صالح المتوكل قال: سمعت عقبة ابن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. تمر البرني اللي هو تقريبا أجود أنواع التمور. نعم، زي البرني ده عامل زي البرحي، هو تقريبا هو نفس التمر يعني. نعم، بيبقى أجمل وأفضل أنواع التمر أو البلح اللي هو النوعية دي يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ تجبت ده منين؟ قال بلال: كان عندنا تمر رضيء فبعت منه صاعين بصاع من هذا التمر اللي هو الايه البرني لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس الرسول يأكل حاجة نظيفة يعني من التمر النظيف يعني. فقال النبي عند ذلك صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، هي بالحقيقة أوه كده، خبرك ازاي؟ على اساس انكار، فيها تشديد الواو بس احنا هنا بنقولها او. عين الربا، عين الربا ليه؟ لان انت بتبيع تمر بتمر، فالتمر بالتمر لازم يبقى مثل بايه؟ بمثل يدا بيد، ويبقى في المجلس. فقال له: لا تفعل، يعني ما تعملش كده تاني. فلم يقروا على فساد هذا المبيع بل أنكروا، فطالما أنكروا ما تعملش، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر، يعني التمر اللي هو رضيء تبيعه بدنانير أو بدراهم أو بأي شيء من صنف آخر، بشعير أو قمح أو ما شابه ذلك. نعم، ثم اشتريه، يعني اشتري بقى التمر الإيه النظيف. نعم. فالشاهد طبعا من الحديث واضح. باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو قال: في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثر مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. نعم، باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. يعني لو الواحد وكل واحد على مخزن مثلا خاص به في التمر أو ما شابه ذلك يعني، والراجل ده جعان فعايز يأكل، فلو أكل منه. طب لو واحد صاحبه جه ويعني قاعد معاه ولا حاجة فأكل معاه، ما فيش مشكلة ولا حاجة، طالما أنه هو ما عندوش الحرص على ان ياخذ من هذا المال له، ان ياخذ من مال الرجل كسرقه، هتبقى سرقه بقى هنا. نعم، فبقول: حدثنا قتيبه ابن سعيد، حدثنا سفيان ابن عيينه عن عمرو ابن دينار قال: في صدقه عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح ان ياكل ويؤكل صديقا له، يؤكل ايه؟ صديقا له غير متأثل مالا. نعم، يعني انه ياخد ايه منه كجامع للمال، ياخد حاجة له هو بعيدة عن الامانة اللي هو واقف كونه امينا يعني عليها يعني. نعم، فكونه ياخد حاجة لنفسه ما ينفعش. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من اهل مكة، كان ينزل ايه عليهم. على اعتبار ان اولا فيها تألف القلوب من أصدقاء عمر، يديلهم بعض الأكل أو كده يعني الخاص بهذا الأمر. نعم نعم. باب الوكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم، الوكالة في الحدود، إن باب الوكالة في الحدود الإمام البخاري بيشير إلى أن ولي الأمر ممكن يوكل واحد في أنه يروح يقيم الحد على من يستحق يعني. نعم. فبيقول حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب محمد بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن زيد بن خالد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس. أنيس هنا تصغير لكلمة أنس أو اسم أنس يعني. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. القصة فيها أن أنيس هنا وكله النبي عليه الصلاة والسلام برجم امرأة زانية إذا اعترفت. بيقول فيها الإمام البخاري، وده هيجي برضه في موضع آخر: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فخصيمه قام وكان أفقه منه، قال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. عسيف يعني كان أجير عند الرجل اللي خصم اليد. فزنى بامرأته، زنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم. قلت له خد في المقابل بتاع ده ابن غلط مئة شاة وإيه وخادم. نعم. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عاد لأنه لسه شاب يعني. نعم. وعلى امرأتي هذا الرجل الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عاد. ده حد مين؟ اللي هو الزاني غير المحصن او اللي لسه ما اتجوزش. نعم. او الشاب يعني، انه يجلد 100 جلده ويغرب عنه. واغد يا انيس على امراه هذا او الى امراته فان اعترفت بالزنا فارجمها. فان اعترفت بالزنا فارجمها. وهنا وكل فيها النبي عليه السلام انيس على اساس هذا الامر. نعم. حدثنا ابن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه، قال: فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. بيقول الإمام البخاري حدثنا ابن سلام محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ابن كيسان عن ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، يعني كان شارب الإيه الخمر. ده النعيمان ده اسمه النعيمان ابن عمرو ابن رفاعة ابن الحرس، واحد من بني النجار الأنصاري يعني. نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، فوكل النبي عليه السلام اللي كانوا موجودين ساعتها في ضربه كعقاب يعني. قال اللي هو عقبة بن الحارث: فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. عشان شرب الخمر نكرت منه ملك الزي. نعم. باب الوكالة في البن وتعاهدها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. نعم. هنا الوكالة في البدن وتعاهدها، باب ذكره الإمام البخاري أخذ من حديث عائشة رضي الله عنها، وتتقدم قبل كده لما فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها من صوف أو ما شابه ذلك عشان تعمل قلادة للغنم أو البعير، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه بعد ما فتلتها هي، ثم بعث بها مع أبي اللي هو بكر الصديق لما كان في الحج أو في العمرة، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي، على أساس النبي عليه السلام يعني كان في المدينة وما راحش يحج، إنما أرسل هديا مع أبي بكر الصديق. نعم. فالشاهد هنا أنه وكل أبي بكر الصديق في القيام على هذه البدن ونحرها وتعاهدها حتى تصل إلى موضعها يعني. نعم. فلم يحرم، دي فيها فعل مسند إلى الله تبارك وتعالى، والتحريم وصف فعل والمحرم ليس من أسمائه، وأحله الله ده فعل الله عز وجل، التحليل هيبقى وصف فعل والمحلل ليس من أسمائه. نعم. باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. نعم، هذا الحديث طبعا باب إذا قال الرجل وكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. هنا طبعا الحديث أورده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء دي بستان في مقابل مسجد النبي عليه السلام، مستقبل المسجد يعني، فيه من الخيرات ما فيه، وكان فيها بئر بيقول وكانت مستقبلة المسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها أو من ماء فيها طيب، فيها ماء طيب من البئر اللي فيها أو مما تروى به، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث شئت، أتصرف فيها كما تريد. فقال بخ، ذاك مال رابح، دي يعني إيه نعمة هذا الفعل أبشر به، فهو مال إيه رائح، رائح ورابح بمعنى رابح يعني. قد سمعت ما قلت فيها، الرسول اللي بيقول له يعني، وأرى أن تجعلها في الأقربين يعني وزعها أنت على الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، ويعني جعلها طاعة لله تبارك وتعالى. فهنا الشاهد أن الإمام البخاري أخذ منها باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. فالرسول قال إيه لأبي طلحة سمعت ما قلت، وكده الأمر هنا جائز، فكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتوزيعه. نعم. يبقى في هذه الحالة الوكالة جائزة لا شيء فيها. نعم. نعم. باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. هنا الباب ده باب وكالة الأمين في الخزانة،